إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال أهل اللسان العربي في معاجم اللغة: تقن التاء والقاف والنون أصلان، أحدهما إحكام الشيء والثاني الطين. فالقول الأول: أتقنت الشيء، يعني أحكمته وضبطته. ورجل تقن حاذق خبير بالأشياء. وابن تقن رجل جيد الرمي، يضرب ويضرب به المثال، وهو رجل من قوم عاد لم يكن يسقط له سهم. يقال أرمى من ابن التقن. ثم قال: يقال لكل خبير بالأشياء تقن. والأصل الثاني الطين، يقال تقنوا أرضهم إذا أصلحوها، فأرسلوا فيها الماء بعد أن يبست الأرض وتشققت. وذلك هو التقن، الذي هو الإتقان في الفعل والقول والتصرف والتحكم بما يجعله متمكنا فيما أراد وقصد، لأنه متقن لما طلب منه فعله. قال أهل التفسير: قال الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. قال قتادة في تفسير هذه الآية: معناه أن الله أحسن كل شيء، والإتقان هو الإحكام، إنه خبير بما تفعلون. فالله تعالى يفعل كل شيء بقدرته العظيمة، الذي قد أتقن كل ما خلق وأودع فيه الحكمة ما أودع وصنع، لأنه عليم بما يفعل عباده من خير ومن شر، ومن صلاح وفساد، ومن أمانة وغش وخيانة، ثم يجازيهم عليه كما قال الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. أي تعاظم الله جل جلاله وكثر خيره، كما قال سبحانه: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فخلقه كله حسن، والإنسان من أحسن مخلوقاته، بل هو أحسنها على الإطلاق، حتى من عرشه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين. أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلهم أجر غير ممنون. قال: فبعد أن خلق الله الإنسان في أحسن صورة، وأتقن هيئته، هيئة ومنظرا وتكوينا، ووصفه بتلك الأوصاف الجليلة والصفات الجميلة التي ركبه الله عليها، طغى وعلى وعصى وأعرض عن الله، فلم يمتثل لأوامره وركب نواهيه ولم يقف عند حدوده. فقد قال الله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين بما قدمت يداه فرد إلى النار، وقيل رد إلى الضلال الذي مصيره إلى النار، حين علم الله سبحانه وتعالى هذا من عباده، وقضاؤه سبحانه وتعالى صادر من عنده. لذلك قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال المفسرون: هذا كتاب الله العظيم العزيز الحكيم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. آياته وصوره محكمة في لفظها ومفصلة في معناها، كاملة في الصورة والمعنى، أتقنت وأحسنت وأتمت، صادقة أخبارها، عادلة أوامرها ونواهيها وحدودها، وحلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، فصيحة ألفاظها، واضحة مقاصدها ومرادها ومعانيها. قد فصلت وأجليت وبينت بيانا كاملا كافيا شافيا مبينا. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهو من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، من عند الله الحكيم في أقواله الخبير بعواقب الأمور، فيصنع ويضع الأشياء في مواضعها وينزلها منازلها، فلا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته، خبير مطلع على الظواهر وعلى الظواهر والبواطن. ثم بين السبب والعلة فقال تعالى: ألا تعبدوا إلا الله. والمراد أنه ما أنزل الله هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له، ولأجل إخلاص الدين كله لله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال سبحانه وتعالى: حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم فيها في سياق آيات سورة هود: إنني لكم أيها الناس منه، من الله تعالى، من ربكم، وأنا رسوله، نذير لمن تجرأ على حدوده ونواهيه ومعاصيه بعقاب شديد أليم في الدنيا والآخرة. وكذلك لكم منه بشير للمطيعين لله بثواب الدنيا والآخرة. كما روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك في مسلم، صعد على الصفا فدعا بطون قريش قبائلها الأقرب فالأقرب، ثم اجتمعوا له فقال: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم ألستم مصدقين؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال الله تعالى: والله يعلم ما تصنعون. فالصنع إجادة الفعل، فكل صنع فعل وليس كل فعل صنعا. وللإجادة في العمل يقال للصانع الحاذق المجيد صنع، والصنيعة ما اصطنعه الإنسان من خير ينفع به الناس، وابتداء ينفع به نفسه وأهله. فيشمل ذلك صنع خير الدنيا وخير الآخرة. قال الله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال تعالى: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يفعلون. وقال عز وجل: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وقال تعالى: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وقال تعالى: إن الله خبير بما تصنعون. وقال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال عز وجل: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فالصنيع صنيعان: صنيع خير وصلاح، وصنيع شر وضلال مباح. وفرق عظيم بين الخسران والرباح، بين المؤمن والعاصي والتقي والآبي. وقال ابن منظور في لسان العرب: مادة صنع. قال الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: واصطنعتك لنفسي. فتأويله وتفسيره: اختبرتك لإقامة حجتي، وجعلتك بيني وبين خلقي، حتى صرت في الخطاب عني والتبليغ بالمنزلة التي أكون أنا بها. لو خاطبتهم احتججت عليهم. وقال الأزهري: أي ربيتك لخاصة أمري الذي أردته من فرعون وجنوده. وفي حديث البخاري في حديث آدم قال لموسى عليهما السلام: أنت كليم الله الذي اصطنعك لنفسه. وقال ابن الأثير: هذا تمثيل لما أعطاه الله من منزلة القريب والتكريم. فالاصطناع افتعال من الصنيعة، وهي العطية والكرامة والإحسان. وقال ابن الأثير في غريب الحديث والأثر، وهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: والحياء من الإيمان. جعل صلى الله عليه وسلم الحياء وهو غريزة وفطرة وسليقة وسجية من الإيمان، وهو اكتساب يكتسبه الإنسان، لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي. وفي رواية: الحياء كله خير، وإن لم تكن له تقية يصطنعها خوفا من شيء. فصار كالإيمان الذي يقطع بينها وبين المعاصي، وإنما جعله بعض الإيمان. وذلك لأن الإيمان ينقسم إلى ائتمار بما أمر الله به وانتهاء عما نهى الله عنه. فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان. وروى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقال استحيا يستحي، وتفسيره أحدهما ظاهر وهو المشهور، أي إن لم تستحي من العيب والمعصية ولم تخش العار مما تفعله فافعل ما شئت، ما تحدثك به نفسك فافعله، من أغراضها حسنة كانت أو قبيحة. ولفظه لفظ الحديث: إذا لم تستحي فافعل ما شئت، لفظه أمر ومعناه تهديد وتوبيخ ووعيد. وفيه إشعار بأن الذي يردع الإنسان عن مواقعة السوء والفحشاء هو الحياء. فإذا انخلع منه الحياء كان كالمأمور بارتكاب كل ضلالة وتعاطي كل سيئة. والمعنى الثاني: أن يحمل الحياء على بابه فيقول: إني إذا كنت في فعلك آمنا أن أستحي منه لجريك فيه على سنن الصواب، وليس من الأفعال التي يستحيا منه ومنها، فاصنع ما شئت. وفي حديث مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم في حديث حنين قال للأنصار: المحيا محياكم، والممات مماتكم، والمحيا مفعل من الحياة، ويضع ويقع على المصدر والزمان والمكان. قلت: فالحياء كل الحياء هو الإيمان الذي يحيى المؤمن به الحياة الطيبة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى على عكس الحديث: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فصنيع الحق إتقان الأعمال الصالحة من الصدق والأمانة والإحكام في القول والفعل والنية بصحة الإخلاص لله وحده والقسط والعدل والإنصاف والقيام بحقوق الله ورسوله والمسلمين والناس أجمعين، مع الوسطية بين الإفراط والتفريط والتخفيف والتجديد على ضوء الدليل الشرعي ووفقه وعلى ما يمليه عليه من البينة القرآنية والحجة والمحجة والبيان والتبيان النبوي. فإذا كان ذلك كذلك، فاعلم أن الوصول إلى طريق الإتقان الشرعي والإحكام الديني إنما يكون من خلال الإتقان العلمي الكلي في كل مجالات الدين والدنيا، والذي يتفرع منه أحكام وأحكام مرشد في شتى أنواعه. فهناك الإتقان العقدي القائم على صحة التوحيد والمعتقد الحق الذي لا يشوبه شرك أصغر كالرياء والنفاق والتصنع لغير الله والتجمل للأهواء والنفس الأمارة بالسوء وشياطين الإنس والجن والتحلي بالشهوات واللذات والرغبات التي تخالف تعاليم الدين وخلوص الوحدانية لله، ويدخل فيه كافة المعاصي صغيرها وكبيرها ابتداء من الشرك وانتهاء للشرك وابتداء من المعصية الصغيرة. لأن قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي معناه أنه لا معبود بحق إلا الله فمن اتبع هواه فهو عبد لهواه. فقال تعالى: الواحد الأحد، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فهذا مثال لمن قدح في شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه أعرض عن أمر الله وعبد هواه وشهوته ورغبته وقدمها على الشرع. وتحقيق التوحيد هو الإتقان الرئيس والأصل الكلي في صلاح الدين والدنيا. ومن الخلل في الإتقان الكلي عبادة الدنيا والمال والشهرة والمنصب والتلهف على المتع الفانية ونسيان الآخرة والوقوف بين يدي الله: وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. ومن صور الإتقان الحق صلاح السبيل والطريق والصراط الهادي إلى كل خير في الدنيا والآخرة هو سبيل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السلف الصالحين. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي له ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. روى أحمد في مسنده والدارمي في المقدمة وابن ماجة في مقدمته في السنن والترمذي في سننه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، من هذه السبل العظيمة المتفرقة المتشتتة، يخرجهم من الظلمات إلى النور، فالنور واحد والظلمات والطرق شتى. قال السندي في شرح سنن ابن ماجه: قوله صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله، أي هذا مثل سبيله الموصلة إليه سبحانه وتعالى والمقربة للسالك فيها والمراد بها، الدين القويم والصراط المستقيم. وبين صلى الله عليه وسلم بتلاوة الآية أن باقي الخطوط مثل للسبل المعوجة المعوقة الصادة الزائغة والمائلة عن سبيل الله ورسوله. والمطلوب في الحديث بالتمثيل به توضيح حال الدين وحال السالك فيه، وأنه لا ينبغي له أدنى ميل عنه، فإنه بأدنى ميل يقع في سبيل الضلال لقربها واشتباهها. قلت: وقال الإمام القرطبي أبو عبد الله في كتابه الجليل الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم من الآيات الناهية كما في أواخر سورة الأنعام عن أصناف الكبائر والمعاصي والحرام، فإنه نهى وأمر وحذر عن اتباع غير سبيله، فأمر باتباع طريقه على ما نبينه بالأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. والصراط هو الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما مستويا قويما. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشبع وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة أي الطريق نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل بكم فتنحرفوا وتزيغوا. ثم أراد وأورد الحديث المذكور ثم قال ابن عطية: وهذه السبل المفرقة تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. ذكر الطبري شيخ المفسرين في كتابه آداب النفوس بسنده عن ابن مسعود قال له رجل: ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد طرق، وعن يساره جواد، ثم وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ الصراط انتهى إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال ابن مسعود: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. تعلموا العلم فإن أحدكم لا يدري متى يقبض ومتى يفتقر إلى ما عنده. يظل طالب العلم يتعلم وينتظر عندما تنزل عليه نازلة يسأل فيها شيخه. قال رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. تعلموا العلم فإن أحدكم لا يدري متى يقبض ومتى يفتقر إلى ما عنده من العلم. ألا وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وإياكم والتبدع، وعليكم بالعتيق، وهو مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم. ثم قال القرطبي في نهاية هذه الآية: فالهرب الهرب، والنجاة النجاة، والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم الذي سلكه السلف الصالح، وفيه المتجر الرابح. قلت: فهذا متجر الآخرة الآمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى البيهقي في شعب الإيمان بروايات، ورواه أبو يعلى في مسنده وابن عساكر، وأوردهم السيوطي في الجامع الصغير، ومعنى الحديث ثابت في متنه وإن كان في سنده كلام، من حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وبينت ذلك في كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي: حديث ضعيف عليه العمل. قال المناوي في شرح الحديث: قوله أن يتقنه أن يحكمه، كما جاء في رواية العسكري. فعلى الصانع الذي استعمله الله أن يعمل بما علمه الله عمل إتقان وإحسان بقصد خلق نفع الخلق الذي استعمله في ذلك. ولا ينبغي للعامل والصانع أن يعمل على نيته أنه إن لم يعمل ضاع، ولا على مقدار الأجرة، على حسب إتقان ما تقتضيه الصنعة الصالحة. فمتى قصر الصانع في العمل لنقص الأجرة، فلربما سلبه الله الإتقان في صنعته. الأمر لله، لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. وفي رواية للحديث ما يدل على أن المراد بالإتقان الإخلاص، ولفظ الحديث: إن الله لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه. قالوا: يا رسول الله، وما إتقانه؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة، يخلصه من الرياء والبدعة. قال الراغب الأصفهاني: العاقل من تحرى الصدق في صناعته، من تحرى الصدق في صناعته وأقبل على عمله وطلب مرضاة ربه سبحانه وتعالى بقدر وسعه وقدرته وجهده، وأن يؤدي الأمانة بقدر ما يستطيع، ولم يشتغل عن عبادة ربه من الفروض والواجبات، كما قال تعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قلت: طرق كثيرة وسبيل واحد، مشتتة مفرقة وسبيل عائد، مآله وعاقبته وأمره راشد. فشتاعة في ضلال، وتمزق في زوال، وشأن آمد، أهواء شهوات وطمع وجشع وزيغ وانحراف، ومعتقد واحد، دين الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الكبير المتعال، المتصف بكل جميل وخصال، الملهم براحة البال إلى الأبد، أبد الآبدين وفوز الفائزين، خيره ليس له عدد، ثبات على سبيل، وصلاح جليل أصيل، وطمأنينة ورسوخ من الله المدد، وفجاج معوجة، وسوءات وهلكات وحسرات ممتدة، وغفلات عن الصراط المستقيم، وعلل وأسباب وشروط موصلة بالجحيم، ومعتقد فاسد، وفكر ذميم، وأجواء وآراء علمانية لا دينية، شهوانية لا أخلاقية، همجية إبليسية، يسرقون بها دين المسلمين بمنظومة مدروسة، بفكر في الضلال رصين، ينقضون به عرى الإسلام وشعائر الإيمان وعقائد الديانة المحمدية، وخراب وطغام. مقصدهم وهدفهم وغاياتهم الهدم والهدد، لتحيا البشرية في ماخور الزنا والخنا والعفن الأخلاقي. أحفاد قوم لوط لهم شروط وحدود وأركان، شقاق ولواط وسحاق، وقالوا كما قال الأولون لأنبيائهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يقعد بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن يبغونها عوجا يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا معروفون في ضلالهم صامدون. أمة بين التطهير والتنجيس، بين الانحراف والتأسيس، بين الدناءة والتعفيف، بين الأمان والتخويف، بين العربدة والتنشيف، بين عبادة الشياطين وعبادة العليم الحكيم العزيز الرحيم الخبير المتين، بين عهد قديم لئيم عقيم ودين كريم قوي قويم به تحيا البشرية وتنصلح الظنون والذرية. فكونوا أمة فتية على عهد الله ورسوله وطاعة بلا أبية. ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.